إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية من مسجد علي زين العابدين بالسيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل للزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وخذ بنواصينا إليك، واجعلنا يا إلهي من عبادك المخلصين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة ومن حي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، نلتقي في هذه الساعة الطيبة لنقل صلاة الفجر من مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. أيها المستمع الكريم، الساعة التي نحن فيها الآن هي التي أخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأجيبه؟ فهيا بنا أيها المستمع الكريم نتوجه بقلوبنا إلى الله عز وجل، ندعوه ونستغفره ونسأله. فالله عز وجل حي كريم، يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خاويتين. أيها المستمع الكريم، وخير ما نتقرب به إلى الله عز وجل القرآن الكريم. نستمع فيما يلي إن شاء الله إلى تلاوة مباركة من سورة الرحمن، التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها عروس القرآن. فهيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة للشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشمس

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم عشنا مع سورة الرحمن تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن على صحابته فكأنما على رؤوسهم الطير، لا يصدر منهم صوت أو حركة. فلما قرأ عليهم سورة الرحمن وأكملها قال لهم: إن إخوانكم من الجن أحسن استماعا منكم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا: كنت إذا تلوت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: سبحانك ربنا ولا بأي آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها المستمع الكريم، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال مع الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. عفوك رضاك يا سبحان ربي لا إله سواه سبحان ربي لا إله سواه كل الخلائق يبتغون رضاه جل الجليل فلا مثال لذاته جل الجليل فلا مثال لذاته فهو اللطيف فلا عيون تراه. الله صورنا الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال من الثرى أنشاه الله صورنا الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال من الثرى أنشاه. فتأملوا صنع القدير بخلقه صلصال طين آسن سواه. بالعقل جملنا بالعقل جملنا وكرم ذاتنا بالعقل جملنا وكرم ذاتنا أرزاقنا قدر بفيض نداه. قمم الجبال رمالها وصخورها الملك والملكوت تحت لواه. موج البحار بعفوان غديرها موج البحار بعفوان غديرها بالشاطئين تذللت لعلاه والنغر في جريانه وسكونه والنغر في جريانه وسكونه والشمس تذكره ولا تنسى بجلاله كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه كل العوالم سبحت بجلاله كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه يا أيها الإنسان حسبك غفلة فالموت آت كلنا يلقاه عبد تقي أو شقي جاحد الكل يفنى الكل يفنى والثرى مثواه عند الحساب تكلمت أعضاؤنا جف اللسان وما تحرك فاه وضع الكتاب وللجلود شهادة غوثاه يا رب الورى غوثاه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله يقينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ فوزي عبد الغفار. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا وإياك ونحن ننقل صلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، وهو نجل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. كان رضي الله عنه كثير التبتل إلى الله عز وجل، كان أواها منيبا، رؤيا في الحج ذات مرة فرأوه صامتا فقالوا له: ما لك لا تلبي كما يلبي الناس؟ فقال: أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. أيها المستمع الكريم، وهو من هو؟ هو من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من أدبه وخلقه الكريم الذي تربى به في بيت النبوة. كان لا يجلس مع أمه على مائدة واحدة، فلما قيل له لما ذلك قال: أخشى أن تمتد يدي إلى شيء تسبق إليها عيناه فأكون عاقا بها. وكان ناس من أهل مكة من الفقراء يتعيشون ولا يعرفون من ينفق عليهم، بل يجدون أقواتا يتقوتون منها لا يعرفون مصدرها. فلما توفي الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه فقدوا مصدر قوتهم، فعلموا أنه هو الذي كان يقوتهم. وكان رضي الله عنه وهم يجهزونه لكي يدفن يرى على ظهره أثر كدمات من أثر حمل الطعام الذي كان يوفره وكان يوزعه على الفقراء، إنه من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأدب بأدبه وتربى في بيت النبوة رضي الله عنهم أجمعين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة من الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟